الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أخذنا أو وصلنا إلى باب الأمر، فصل في فعل الأمر. الأمية بن مالك رحمه الله تعالى، فصل في فعل الأمر أي في أبنية وصيغ فعل الأمر، كيف يبنى فعل الأمر. قال: من أفعل الأمر أفعل وعزهول سوى، وكالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضمير. قال: من أفعل الأمر أفعل، الرباعي ما في إشكال، أفعل يعني أنت إذا كان الفعل رباعيا ماذا تفعل؟ تحذف حرف المضارعة فقط وتتكلم بما بقي بصيغة جد، دحرج ودحرج ودحرج، وهذا تقول أقرب. قال: ووعزه لسواه كالمضارع، وأما ما سواه فيجعل كالمضارع بصيغة المضارع الذي في الجزم، المضارع المجزوم سكون آخره، الذي اختزل أوله أي اقتطع أوله وهو حرف المضارع. أما غير الرباعي فتنظر إلى المضارع، تستعمل المضارع الذي ترك أوله. ومثلا كلم يكلم، كلم يكلم، ماذا تقول؟ تحذف حرف المضارع فتقول يكلم، علم يعلم علم، فعلى ضارب وضارب وضارب، وهكذا. وكان مضارع للجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا، على كون ذلك الهمز منكسرا خل ساكنا كان بالمحذوف متصلا، يعني أن ما بعد حرف المضارعة إذا كان ساكنا كيضرب وينصر ويكرم أو يكتب مثلا، ماذا تفعل؟ أولا تحذف حرف المضارعة ثم تأتي بهمزة الوصل منكسرة مكسورة فتتكلم بيضرب انصر اعلم اشرب وهكذا، وبهمز الوصل منكسرة. وهذا فيما إذا كان عين المضارع مفتوحا كيعلم يعلم، أو مكسورا كيضرب يضرب. أما إذا كان عين المضارع مضموما فأشار إليه بقوله والهمزة قبل لزوم الضم ضم، يعني أن الهمزة همزة الوصل تضم إذا كان يعني إذا كانت العين مضمومة بضمة لازمة، مثل ينصر تقول انصر ما هو انصر، وتقول اكتب هل تقول اكتب، إنما يضم تبعا للهمز. هذا قبل لزوم الضم، أشار بقوله قبل لزوم الضم لأن هناك ضم عارض، فهذا لا يضم معه. ونحوه ذي، ونحوه ذي بضم بكسر مشم الضم غير قبلة، ونحوه ذي للأنثى وذا يغزو، وذا يغزو نقول لها غزي يغزي، ونحوه ذي بضم أي وقرقبي قبلة إشمام الكسر الضم في نحو أغزي أغزي يا هند، وهو أمر لمؤنثة مما ثالثه مضموم وهو معتد له، وذا يغزو هذا مضموم العين وهو معتل اللام، فماذا تفعل إذا كان للأنثى نظرا إلى أن أصله عينه مضموم تضم، ونظرا إلى أنه يعني مسند إلى ضمير المؤنثة تكسر الهمزة، إذن الهمزة تقرأ بينهما، يعني معناه تكسر الهمزة همزة الوصل مع إشمام الضمة، يعني مع خلطها أو إشمامها بالضمة نظرا إلى كسرة اللازمة. نقول إيه؟ فقبل أن الكسر أفقه من الإشمام نظرا إلى الكسرة اللازمة. اغزي خالصة، كسرة خالصة، يجوز لك هذا هو الأصل. اغزي يعني نظرا للضمة مع الكسرة مع كسرة اللازمة. وبهمز الوصل منكسرة، إيش قال بعده؟ أيوه، وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشى، وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشى، وأمر مستندر تتمه خذ وكل، يعني معنى ذلك أن القاعدة السابقة وهو أن المضارع أن فعل الأمر مقتطع من المضارع. فإذا كان رباعيا فما لك إلا عمل واحدة إلا عملية واحدة وهو أن تحذف حرف المضارع وتتكلم بما بقي. وما عدا ذلك الثلاثي والخماسي والسداسي تنظر إلى ما بعد حرف المضارع. إن كان متحركا نفس الشيء فتعال تتكلم به تعلم تكلم وسلم فذلك تقاتل ضارب وهكذا. وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا تنظر إلى عين فعله تحذف حرف المضارعة ثم تنظر إلى عين فعله. فإن كان مفتوحا أو مكسورا فتأتي بهمزة وسكون منكسرة اعلم يضرب. وإن كان مضموما فتأتي فضم الهمزة اكتب انصر ادخل. ولكن هناك سمع عن العربي ثلاثة أفعال خارجة عن القياس وهي أمر يأمر وأخذ يأخذ وأكل يأكل ثلاثة. أمر يأمر هذا القاعدة أننا نقول يأمر أمر أمر أصله أمر تطلب الهمزة ووقوعها ساكنة في الكسرة أمر أكل وكذلك أخذ. لكن استعمالهم خلاف هذا قالوا مر خذ كل بحذف الأول. ويقول هذا شاذ لا يقاس عليه وقال وشذ بالحذف أي بحذف فاء الكلمة مر أصله أمر وخذ وكل وفشى وأمر. لكن فشى في الاستعمال إذا كان تسلط عليه حرف العطف واو دخل عليه تعاد الهمزة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك هذا فاشل. ومستندر تتمم خذ وكلا. وأما خذ وكل نادر إتمامهما وأكل وأخذ بل تقول وخذ وكل هذا هو الأكثر. إذن عرفنا من هذا أن هذه الأفعال الثلاثة خارجة عن القياس وهو أنها تستعمل محذوفة لكثرة الاستعمال. ثم ننتقل إلى باب الذي يليه وهو باب أغنية أسماء الفاعلين والمفعولين باب بذلك الصفة المشبهة أيضا داخلة في هذا. وأسماء الفاعلين والمفعولين مما يتعلق بالفعل بيان الفاعل والمفعول لأنه يحتاج إليه. الفاعل يحتاج إليه على أساس أنه فاعل والمفعول يحتاج إليه على أنه يقع الحدث عليه. فلذلك قال باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين وفي الأبنية ذلك والصفات مشبهات بها وهنا ما ذكره مبحث أسماء الفاعلين بما في ذلك الصفات مشبهة بما في ذلك الصفات مشبهة. قال ماذا قياسه؟ قال وكوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فاعلا. يعني الضابط والقاعدة أن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل مما ذا جعل من الثلاثي من الثلاثي المجرد يكون على وزن فاعل الذي ما وزنه فاعلا الذي لم يأتي وزنه على فاعلا. إذا كان فعل وفعل إذا كان فعل يأتي ضارب آكل شارب داخل خارج هكذا وزن فاعل الذي ما وزنه فعلا. وأما ما كان وزنه على فعلة فلا يأتي إلا نادرا بهذا الوزن. وأما هو أشار إليه بقوله ومنه صيغة كسهل والضريف وقد يكون أفعل أو فعلا أو فعلا. يعني أن ما كان ماضيه على وزن فعلة لا يأتي صيغة مشبهة منه صفة اسم فعيل منه على فعيل إنما يأتي بأوزان أخرى منها سهل سهل الأمر فهو سهل معنى قل سهل سهل. والضريف ظروف زيد فهو ظريف معنى ظريف ظريف. وقد يكون أحيانا هذا هو الغالب فعل وفعيل وفعل لولا وفعول وفعيل بفعول كالضخم والجليل والفعل الجمود الأذية. يقول وقد يكون أفعال أحيانا يأتي بأفعال صفة مشبهة اسم الفاعل حسن فهو أحسن وأفعال أو فعالا بطل فهو بطل فعال فعال بالمد هذا إيه فحاصل فهو أحسن فعال جبن الرجل فهو جبان جبان فعال أو فعالا حسن فهو حسن حسن فهو حسن. وأما ذاك الأول قد يكون أفعال وزنه أوطف وطف الرجل فهو أوطف طويل الشعر شعر العين معناه وطف الرجل فهو أوطف وهذا نقول فعال وزنه جبن الرجل فهو جبان فعال، او فعلا حسن فهو حسن، وكالفرات وعفر والحصور وهم للعاكر جنوب ومشبه كاملة ومشبه كاملة. ايضا من الاوزان التي يزن بها باب فعولة اسم فاعل منه، هذه كلها اسماء مشبهة، اسم الفاعل هو الذي يتجدد كضارب واكل وشارب، واما الذي يستمر معه هذا صفة الثالثة تسمى صفة مشبهة. فإطلاق اسم الفاعل عليها من باب المجال، اسم الفاعل لا يكون إلا لما يدل على التجدد والحدوث. أما الذي يلزم مثلا طويل الطول هذا معه، إذا كان شيء حصول طويلا بعد ذلك ما ينقص، فإذا إذا كان طول طال فهو طويل لازم له، هذا يسمى صفة مشبهة. وإطلاق اسم الفاعل عليه وإن كان استعمله يكون مجازا. وكذلك ايضا مما ياتي به وزن فاعل اسم فاعله الفرات، فرت الماء فهو فرات فعال، وكالفرات وعفر عفر الرجل فهو عفر فعل، عفر الرجل فهو عفر، وعفريت كذلك اي كان زاد حائم ومكر عفر اسمك سبله عفريت، عفر الرجل فهو عفر وعفريت كذلك، والحصور كذلك حصر الرجل فهو عصير حصور، حصر الرجل فعول ايه فهو حصور فعول حصر اي لا شهوة له في النساء. وغمر غمر الرجل فهو غمر، غمر الرجل فهو غمر معنى غمر فهو غمر الجاهل، غمر اي صار جاهلا بالامور لم يجربها لا يسمى غمر مغفل. عاكر كذلك عطرة فهو عاكر، عطرة المرأة فهي عاكر بوزن فاعل، كوزن فاعل جاء ايضا هذا قليل، عطرة المرأة فهي عاكر، فجر الرجل فهو هاجر فاجر. وكذلك ايضا جنوب، جنوب الرجل فهو جنوب فعول، جنوب ومشبه سميلة بوزن فاعل ايضا يأتي ايضا مشبه سميلة. لو خشن الرجل خشن الشيخ فهو خشن، وفطن فهو فطن، وهكذا يأتي في هذا. أما ثميل نفسه وليس مراد أن ثميل من باب الفعولة، يعني ثميل هو ثميل هذا قياس فعيلة وسيأتي هذا، لكن ذكره هنا لإفادة أن وزن باب فعولة يأتي على فعيل. وصيغ من لازم موازن فعيلة بوزني كشج ومشبه عاجلة، والشأذ والأشنب الجذلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد بقلع. يعني تقدم لنا أن اسم الفاعل من باب فعل يأتي على فاعل، على فاعل ضارب أكي شارب، واسم الفاعل من باب فعل فعل وفعيل بكثرة، وبعد ذلك كالفراس وعفر الوغول هذه كلها تأتي وإن كانت ليست مثل الأول. ثم ننتقل إلى أن نعرف اسم الفاعل من باب فعيلة. وباب فعيلة ينقسم لها قسمين، ينقسم لها قسمين، قسم لازم فعيلة لازم، وقسم متعدي. أما المتعدي فهو داخل في القسم الأول وهو إيه؟ كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزن فعولة، يعني أن الفعل الذي لم يكن وزن فعولة يأتي اسم فاعله على فاعل، سواء كان فعله فضارب وأكل وشارب، أو فعيل كعالم وشارب شريف ومشارب، هذا داخل هناك. واللازم له أوزان خاص، ولذلك أتى به هنا من باب فعيل لازم، يقول وصيغ من لازم موازن فعيل بوزنه كشج شجية فهو بوزن في الماضي، شج فريحة هو فريح، تعب هو تعيب، وهكذا بوزنه كشجن شجية فهو شجن، شجية فهو شجن. ثم ومشبه عجلا، ومشبه عجلا، وهذا شجن من المعتد مثال للمعتد، شجية فهو شجن، ومشبه عجلا مثال للصحيح، وزن واحد لكن هذا صحيح، عجل فهو عجل، فريع فهو فريع، ومشبه عجل. والشاذي أيضا يأتي على فعل شئذ المكان فهو شاذ، شئذ المكان فهو شاذ، هذا إيه ايضا شئذ الشيء فهو شاذ معناه اذا خشن صار خشن. والاشنبي شنب فهو اشنب، شنب سنه فهو اشنب، والشنب دقة في أطراف الأسنان تسمى شنب. فالرجل قوله أشنب إذا كان دقيقة طرف السن. والشأذ والأشنب الجذلان أيضا يأتي على فعلان كجذل فهو جذلان بمعنى فرحة وفرحان يعني كجذل فهو جذلان وهو بمعنى فرح. هذا هو الغالب بالآتي. ثم قد يأتي أحيانا بالقلة يأتي ماذا يأتي الفاعل اللازم اسم فاعله كفان على وزن فاعل فنية فهو فان. وشبه واحد البخلاء بخيل فعيل أيضا يأتي على وزن فعيل وعلى وزن فاعل. لماذا؟ حملا على غيره لنسبة حملا على غيره لنسبة لا بفعول إما على فعول إما على فعل حملا على غيره. أي وقد يأتي اسم فاعل من على فاعل وفعيل والمراد بفان واحد البخلاء أي بخيل. حملا على اسم فاعل من غيره إما باب فعول وإما باب إيه والمراد بغيره إما فعول المضموم أو فعل المفتوح. مثال المحمول من فاعل المكسور على فعل المفتوح فانية فهو فان. حمل على ماذا؟ على فاعل والقياس يكون إيه فنين. ثانية حمل على ذهب فهو ذاهب لأن معناه متقارب في المعنى متراكب نسبة. ومثال المفعول كذلك راضية فهو راض حملوا عليه حملوا على ماذا؟ على شكر فهو شاكر على فعل راضية فعيلة فهو راض لكن قالوا راضي. من أين أتى لهم؟ حملا على شكر فهو شاكر لأن الراضي والشاكر معناه متقارب. ولعب فهو لاعب كذلك ايضا. ومن المحمول على فعل المفتوح هو هذا نصب فهو ناصب نصيب فهو ناصب وحانث في يمينه فهو حاني وعبث فهو عبث ولبث فهو لابث. هذه كلها جاءت على وزنه على وزن فاعل. قال كفتيف أي كما قالوا في صوغ اسم الفاعل من فعل المفتوح جاء على وزن فعيل. وقد سبق لنا أن باب فعل المفتوح اسم فاعله على ماذا؟ على فاعل دائما سواء كان متعديا أو لازم. دخل هو داخل خرج فهو خرج هذا لازم ها؟ ضرب نصر فهو ناصر هذا متعدي كل هذا. لكن أحيانا يأتي على غير وزن هذا وهو فعيل كخفيف خف الشيء يخيف فهو خفيف هذا. وكذلك طيب فيعيل طيب طاب الشيء فهو طيب. لماذا؟ حملا على غيره أيضا أي كما قالوا في صوغ اسم الفاعل من فعل المفتوح المضاعف خف يخف فهو خفيف. ومما عينه ياء مثل شاب يشب فهو أشيب وطاب يطيب فهو أطيب وثلاثة أوزان. فجاءوا بي على هذه الأبنية مع أن كياس اسم الفاعل فيما سبق لنا منه على فاعل لكنهم حملوه حملوا خفيفا على ثقل فهو ثقيل لأنه ضده ثقل فهو ثقيل ثقل فهو ثقيل هذا قياسه. لماذا؟ لأنه سبق لنا أن فعل قياسه اسم فاعل منه على وزنين بكثرة فعل وفعيل. حملوا خفيف على ثقل فهو ثقيل وحملوا أشيب شاب يشب فهو أشيب على ماذا؟ في فهو أشيب وعويرة فهو عمل حملوا على هذا وحملوا أشيب من فعل المكسور فهو ثقيل الذي هو اسم فاعل من فعل الموضوع. وحملوا أشيب بمثنات تحته على اسم فاعل من فعل المكسور كما سبق في شيء يعني في شيء في شيبة فهو فشاب فهو أشرب في شنيبة فهو أشرب شنيبة أشرب هذا فيه قياس حمله عليه وعور فهو عور. وحمله طيب على ماذا؟ على خبث فهو خبيث لأنه ضده خبث فهو خبيث هذا قياس قياسه. حمله عليه طيب على خبيث. قال أشي في الصوغ من فعل أي في الصوغ اسم الفاعل من فعل المفتوح حملوها على غير بابها لهذا يعني الغرض لمناسبة لمناسبة المناسبة إما يكون مناسبة معنوية أو ضدية. وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا. هذا البيت ليس في ألفية بيت المالك ما قص هذا زاده بنامية شيء بيت مهم يعني معناه أن ما سبق لنا أن فعل المفتوح على فعيل، وفعل وفعيل اللازم على فعيل وعلى كذا وعلى كذا، وفعيل المتعد على فعيل، وفعول المظلوم على فعل وفعيل وما أتى بعد من الأوزان. هذه كلها هو المستعمل. لكن إن أردت التجدد والحدوث من أي باب كان تفعله على فاعل، هذا قياس مضطرب. ها جذل قياسه ماذا؟ جذل. فرح قياسه فرح، وصيغة من لازم موازن فعل بوزنه. لكن قالوا فارح إذا أرادوا التجدد من حدث له الفرح، جاذب إذا أرادوا الفرح معناه أيضا هو، وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث. مثل إيه؟ نحو غدا ذا، هذا الشخص جاذل جذلا، أي فارح فرح فرحا. هذا استعملوه على فاعل، يعني عرفنا من هنا أن فرح وزنه فرح، جذل وزنه جذيل. لكن إن ذكر إن قصد به الحدوث يستعمل على وزن فاعل، فيجوز أن نقول فارح وجاذب. هذا معنى. قال ماذا؟ هذا كله هذا الذي سبق لنا كله في الثلاثي، في الثلاثي المجرد سواء كان باب فعلة أو فعل أو فعل. وأما ما عدا الثلاثي الرباعي مجرده ومزيده والخماسي والسداسي هذا قياس مضطرد سهل، أسهل ما يقول. يقول وباسم فاعل غير الثلاثة جئ وزن المضارع. إذا أردت أن تصوغ اسم الفاعل من غير الثلاثي رباعيا كان خماسيا أو سداسيا جئ بوزن المضارع، وزن مضارع يستخرج. إذا أردت اسم الفاعل نفس المضارع تستعمله، لكن أولا جعل ميم تضم، جعل ألف الإطلاق، تجعل في أوله ميم مضمومة، تجعل في أوله مضمومة. يستخرج بدل حرف المضارع تقول مستخرج. ينطلق إذا أردت اسم الفاعل تشيل تحذيب حرف المضارع وتأتي بميم مضمومة تقول منطلق. أكرم يكرم يكرم بدل الحرب مضارع وكريم، وهكذا قياس مضطرد السهل ما في شيء. مع كسر مطلوب الاخير مطلقا قال ايه ماذا بدون دون شو بعده لمن تضم، لكن ترك هنا ترك هنا كسر ما قبل الاخير مضارع. شو قال بعده؟ ايوه هنا نقص منه وقد ذكره في الألفية، وهو أنك تأتي بأول المضمومة وما قبل آخره تكسره. قرأناه في الصرف هذا تصرف العزي. اسم المضارع اسم الفاعل من غير الثلاثي هو المضارع نفسه، لكن دائما تكون أوله من المضمومة وما قبل آخره مكسور. وفي الألفية قال مع كسر مطلوب الأخير مطلقا، هذا لازم. قال هنا لكونه يعني اختصره، قال وإما قبل آخر فتحت صار اسم مفعول. وكذلك أيضا اسم مفعول من غير الثلاثي سهل، وذلك نفس المضارع ونفس اسم الفاعل الذي ذكرناه، أنك تدري من مضمى في أوله وتسمى قبل آخره، تشير ترفع الكسرة هذه تحذف الكسرة وتبدلها بالفتحة، بس عملية واحدة. مستخرج مستخرج، مكرم مكرم، منطلق منطلق، محرنجم محرنجم، هكذا. يعني هو نفس اسم الفاعل لكن تبدل كسرة بالفتحة فقط. ولذلك قال وإما قبل آخر فتحته صار اسم مفعول. وقد حصل هذا كله اسم المفعول واسم الفاعل من غير الثلاثي. وهناك تقدم لنا اسم الفاعل من الثلاثي وقد عرفناه، بقي اسم المفعول من الثلاثي ما تقدم ما تقدم الآن يذكره. قال وقد حصل أي اسم مفعول هذا الأخير من ذي الثلاثة أي من الثلاثي مجرد بالمفعول متزنا، هو يعني السهل. اسم الفاعل تشتت عليكم من باب فعل إلى باب فعول إلى باب فعل، جعلناه أوزان مختلفة. أما اسم الفاعل من جميعها يكون على وزن واحد وهو مفعول مضروب مشروب، سواء كان الفاعل ضرب يضرب، مضروب شرب يشرب يفعل، فعل يفعل، مشروب، وهكذا. يعني كل يأتي على وزن مفعول ومن غير بالمفعول متزنا. أيضا مما استعملته العرب أن القاعدة في سمى فجر الثلاثي أن يكون على وزن مفعول، وهذا سهل وكثير الاستعمال، لكن أحيانا تستعمله باسم الفاعل بدل اسم الفاعل على وزن مفعول بدله فعيل، فعيل جريح بمعنى مجروح. هذا قال: وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الأصل. الأصل يكون مفعول لكن عدل به للمبالغة لمعنى آخر إلى فعيل، يعني وما أتى من الأبنية على وزن فعيل دالا على اسم المفعول الثلاثي فهو معدول به عن الأصل، القياس أن يكون مفعول فعدل به عن الأصل. قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح. وما عمل أي واستغرب. أيضا مما استعملته العرب من بعد الاستغناء أتوا بوزن فعل، بوزن فعل وبوزن فعل عن وزن مفعول. يقول: واستغنوا، أي استغنت العرب عن وزن مفعول بنحو نجاء، أي بوزن فعل نجاء محركا، أو والنسي كذلك أيضا بكسر النون فعل، كالقنصي نجا، كالقنصي بمعنى المقنوص، والنقص بمعنى المنقوص، والنجا بمعنى منجو. نجوت الجلد من الشاة أنجوه فهو نجا، يعني سلقته فهو مسلوق، يعني فعل بدل منجو أتوا بنجا. والنسي كذلك أيضا نسي شيئا فهو نسي كذلك فعل، ومن النسي بمعنى المنسي، وكنت نسيا منسيا كراء، نسيا منسيا، نسيا منسيا، نسيا منسيا. وفعل يعني على وزن فعل نجا، وفعل قنص بمعنى المقنوص. كذلك هذه كلها استعملت استغناء عن وزن مفعول بهذه الأوزان. وأما قول وما عمل أي استغنوا من حيث الاستعمال المعنوي وليس من حيث العمل، لذلك لا تعمل هذه أعمال فعلا، عمل الفعل يعني كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله، اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبني للفاعل، واسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمفعول. هذه قاعدة مضطردة، لكن هذه التي استغنوا بها لا تعمل عمله، وذلك يرفع وينصب، يرفع الفاعل وينصب. أضارب زيد عمرا، هذا ضارب اسم فاعل، وزيد يكون معربه فاعل، زيد فاعل مرفوع، عمرا مفعول به، عمل عملا فعلا، لكن هذه ما تعمل إنما تنوب في المعنى فقط وليس من حيث العمل. لذلك قال: وما عمل لا يعمل عمل فعله لبعده عن مشابهة الاسم الفعل. قال: ننتقل إلى الباب الذي هو باب أبنية المصادر. المصادر جمع مصدر، أصله مصدر مصدور به أو مصدور عنه في خلاف، وذكره علماء الصرف بأن المصدر هو الأصل عند البصريين أو هو مصدور من الفعل عند الكوفيين الذي يصدر منه الفعل. يقول: وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتحلا، فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤن نثن أو الآن في المقصور متصلا، فعلان فعلان فعلان ونحو ونحو جلا، رضا هدى وصلاح ثم زيد فعلا. يعني وللمصادر أوزان، أوزان استعملت العرب بثلاثيها أوزان كثيرة، أوزان أبينها سأبين لك مزيدها ومجردها، فمنها فللثلاثي منها ما أبديه أي أظهره بما يأتي من الأبيات منتحلة أي مختارا، انتحل الشيء منتقلة بالقاء ماشي كل. أولا يفعل كقتل وضرب ونصر، وفعل كعلم مثلا، وفعل كشرب، وفعل أو بتاء مؤنث فعلة رحمة، وفعل وفعلة نشدة، وفعلة قدرة مثلا أو بتاء مؤنث ثلاثة كلها، أو الألف المقصوري فعلا وفعلا وفعلا متصلا، أو الألف بالتاء أو بالألف متصلا، كل هذه تستعمل، استعملت العرب فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا قال ذكر الله ذكرى فعلا رجع رجع فعلا اتقى الله تقوى تقوى فعلا وهكذا كل يوزن بهذا متصلا فعلان فعلان فعلان كذلك ايضا فعلان وفعلان وفعلان فعلان بالضم بالفتح مثل حرمه حرمه حرمانا هذا فعلان غفر له غفرانا هذا فعلان شكره شكرانا كذلك ايضا فعلان فعلان شنآن شنأه شنآنا هذا فعلان هذه الأوزان كلها فعلان وفعلان وفعلان صارت كم 12 أوزان 12 أوزان فعل وفعل وفعل وبالتاء ثلاثة ستة وبالآلف المقصور ثلاثة تسعة فعلان وفعلان وفعلان 12 أوزان هذه بساكن العين وأما محرك العين فأشار إلى بقوة نحو جلا جلا جلا هذا جلا فعل رضا فعال هدى فعال وصلاح فعال ثم زد فعلا مجردا فعيل وذو فعيل يأتي مجردا فعيل فريحة فريح فريحة فريح ايه فعيل طلب ماذا مثل مثاله فريح جلى رأسه جلا بمعنى ايه بمعنى انحسر جلى رأسه جلا بمعنى انحسر وفعيل وثم زد فعلا قال بعده ايه كذب كذبا فعيل مجردا او بتاء التأنيث كذلك ايضا فعلة سرقه سرقه سرقه وبتاء التأنيث ثم فعالة فعالت بالمد فعالت ايضا يأتي على وزن فعالة قال ماذا بعده ثم فعالة وبالكسر فعالة بدون مد قال ثم فعالة وبالقصر والفعلاء أيضا فعلاء مستعمل عندهم فعلاء بالمجد قال والفعلاء قد قبل قبل عنهم استعماله فعالة وفعالة وجيبهما مجردين من التاء فذلك أيضا فعالة وفعالة شجاعة ومجردين من التاء والفعول صلة فعول أيضا يأتي مستعملا عندهم فعول وزن فعول فعل فعولا والفعول صلة ثم الفعيل فعيل كذلك أيضا بالتاء فعولة وفعيلة وبالتاء ثاني أي فعول وفعيل والفعلان فعلان جعل جولانا مثلا طاف طوفانا أو كبينونة بان بينونة فعولة ومشبه شغلا ايضا ياتي على وزن فعول شغل على وزن شغل مثل حلما حلوما وفعلل وفعل وفعلل كذلك ايضا وزن فعلل ياتي موزونا به وفعلل وفعول بالفتح مع فعاليه ككراهيه كذا فعيليه كذلك ايضا فعيلية يزن به هذه كلها اوزان نوادر فعيلية و وايش يرضى بعده فعلة كذلك ايضا بوضع فعلة بضم الفاء وفتح العين وتشديد اللام فعلاء مثل جمزاء مع فعلوت فجبروت ورهبوت فعلة مثل غربة مع فعلية ايضا فعلية بضم الفاء وفتح العين كذا فعولية والفتح فعولية نقلة قبلة والفتح نقلة عن العرب فعولية وفعولية خصوصية وخصوصية بالفتح والضم هذا كله فيما إذا كان الفعل الأوزان مجردا من الميم الزائدة أما إذا كان موضوعا بالميم من المصادر الميمية المصدر المصدر قسمان نوعان نوع مجرد يقال له مصدر غير الميم ونوع يقال له مصدر ميم وإليه أشار بقوله ومفعال مفعيل ومفعول وبتت تأنيث فيها وضم قل ما حمل ومفعال مفعل مقتل منصر ومفعل مفعيل مضرب مثلا، ومفعول مفعول أيضا يأتي. وبت التأنيث مفعلة ومفعلة ومفعلة، وبت التأنيث فيها في هذه الثلاثة. وضم قل ما حمل مفعولة كمقبورة، هذا قليل في استعماله. وضم قل ما حمل مقبرة ومفعلة ومفعلة هذا كثير، وأما المضموم فهو قليل. وهذه فمجموع ذلك 48 وزنا، سواء كان ميميا أو غير ميميا. هذه التي تقدمت لها 48 وزنا. ثم بين أن المصادر تنقسم إلى قسمين، قسم قياسي وقسم سماعي. هذه التي سبقت كلها تنقسم إلى قسمين، سماعية وقياسية. فيريد أن يبين لنا القياس هنا، قال فعل مقيس المعدة، كل فعل متعد مصدر على فعل، كالقتل والنصر والأكل يكون على فعل. فعل مقيس المصدر مقيس المعدة، والفعول لغير. وأما اللازم فيأتي على فعول، قعد قعودا وجلس جلوسا يأتي على فعول. وفعل قياس مصدر معدى من دي ثلاثة كرد رد، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوا وكشل. وفعل اللازم في قعد له فعول مكراد كغدا، فعول للازم. قال سوى فعل صوت، لكن مشروط بأن يكون غير فعل صوت. أما إذا كان فعل صوت لا الفعال جلى، أما فعل الصوت الفعال أظهره، يعني معناه يأتي موزونا بوزن فعال، كصرخ صراخا ونبح الكلب نباحا، يأتي بوزن هذا إذا كان دالا على الصوت. وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا. أما باب فعل قياسه هذا الذي تقدم لنا باب فعلا. أما باب فعل قياس مصدره إذا كان لازما أن يكون على فعل، استحق كونه فعلا. وما على فعل ما كان ماضي على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد، لم يكن متعديا كونه فعلا. فرح فرحا، جذل جذلا، وهكذا يأتي. أما ما كان متعديا يعني فيأتي بخلاف ذلك، لا لا لا يأتي على هذا الوزن. وقس فعالة أو فعولة لفعولتك الشجاعة والجارية على سهولة. أيضا باب فعولة، عرفنا باب فعالة وعرفنا باب فعيلة، وبقي باب فعولة. باب فعولة مصدره على ماذا يأتي مكيسا على وزنين. قال وقس فعالة كشجاعة أو فعولة كسهولة لفعولت كالشجاعة، شجاعة شجوعة شجاعة، والجاري على سهولة سهولة فعولة. يعني إذا عرفنا أن مصدر فعولة المضموم يكون على وزنين، فعولة وفعالة، وما سوى ذاك مسموع. قال وما عدا ذلك مما سبق لنا بيانه كله سماعي مقصور على السماع. وقد كثر الفعيل في الصوت، لكن مع كونه مسموعا غالبا الصوت يأتي على فعيل، كصعل صهيلا وما أشبه ذلك، كصعل صهيلا وصعل صهيلا وشهاك شهيكا وشهيك شهيك ونهيك الهمار نهيكا نهاكا نهيكا، وهكذا يأتي على فعيل. وقد كثر الفعيل في الصوت. والداء المميض، والداء المميض أي الداء المجيع، أي الدال على الداء الذي الفعل الذي يدل على المرض، الممض أي المجع على صفة للداء. معناه أي مصدره وزن فعال، فليقص هذا القياس. يعني الداء يأتي على فعال، سعل سعالا، زكم زكاما، وهكذا يأتي على فعال قياسا مضطردا، عطس عطاسا، وهكذا جلا وزن فعانيه. والداء المميض جلا أي أظهر معناه أي مصدره وزن فعالي، جلا وزن فعالي، إذن هذا مفعول أليس كذلك؟ وجلا معناه أظهره مصدره، فالمعنى هو المصدر، فالمعنى هو المصدر وهو مفعول به ووزن فعال فعيله، يحتمل أن يكون هذا. طيب والداء المميض جلا معناه أي مصدره وزن فعالي، والعاكس معناه أي وزن فعالي. طيب فليقص أي فليجعل ذلك قياسا على هذا. ولذي فرار، وللفعل الذي يدل على فرار، فرار أو كفرار أو شبه الفرار، وليس فرارا حقيقة، بالفعال جلاء ظهر بالفعل، فر فرارا شرد شراجا، يأتي على هذا الوزن. وكذلك ما أشبه الفرار يأتي على وزن ذلك، على وزن ذلك مراد ما يشبه ما دل على الامتناع، أبا إباء نفر نفارا جمع جمعا كله يعني على وزن فعال، على وزن فعال ما دل على الفرار أو على شبيه الفرار يأتي على وزن فعال. فعالة لخصال والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. فعالة وزن فعالة يأتي لخصال، للفعل الذي يدل على خصال يأتي عليه على فعالة، على فعالة بالفتح يعني يأتي على فعالة من فعل الموضوع مثلا نظوفة نظافة طهورة طهارة وهكذا يكون على فعالة، على فعالة. والفعالة والفعالة دع أي اترك فعالة فعالة لحرفة، دع لحرفة دع لو عبر بعبارة أخرى كان أحسن، دع معنى اترك والمراد به اجعله له. الحرفة يأتي على فعالة تجارة يعني تقول ايش تجارة تجارة نجارة نجارة عطارة عطارة وهكذا يعني يأتي على فعالة. والفعالة دع لحرفة والفعالة مفهول مي مش كذا، والفعالة دع لحرفة أو ولاية كذلك أيضا ما دل على الولاية يأتي على على فعالة. أمر إمارة ولي ولاية وهكذا يعني كل ما دل على الولاية يأتي على فعال، على فعال. ها دع معناه اترك وهو هنا اجعل أراني، لكن العبارة ما هي سليمة لأن دع معناه في اللغة اترك ومعنى اترك لا تستعمله وهو بالعكس يعني معناه اجعله له، يريد بذلك اجعله له. دع لحرفة أو ولاية ولا تهلا أي ولا تنسى هذا ولا تكون غافلا عما أوردت لك. ثم قال بعد ذلك أراد أن أبين اسم المرة فقال لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية خيل. لمرة للدلالة على المرة المصدر مطلق، مصدر ضرب ضربا واحد اثنين ثلاثة أربعة كله شامل، لكن إن أردت أن تبين أن الحدث واحد فقط تأتي بوزن آخر وهو فعلة ضربة أكلة شربة. وفعلة وضعوا لهيئة إذا كان بيان الهيئة حسن الجلسة حسن العلمة وهكذا يكون ايه بفعلة لهيئة غالبا كمشية الخيلاء، مشية مشية الخيلاء هذه ايه هيئة، مشية فعلة مرة مشية هذا يكون هيئة. وقول غالبا احتراز عن نحو لقيته ايه لقيته لقاءة بقاية وآتيته إتيانة، هذه شاذة للمرة. والقياس لقية وأتية عند المرة، لقية أتية وتقول إتية ولقية عند الهيئة هكذا. إذن هذه مما ندر أو ما خرج عن القياس. انتهينا من مصادر الثلاثي. يقول فصل في أبنية ما زاد على الثلاثي، في أبنية ما زاد على الثلاثي وهي سداسي فاستخرج مثلا خماسي فانطلق رباعي فدهرج وأكرم مثلا، هذه كلها ماذا قياسات مصادرها قياسية سهلة سهلة سهلة. مصدر الثلاثي والمتعيب كما سبقت كما سبق لكم انه انواع متشتت متشعيب. واما ما زاد على الثلاثي رباعيا وخماسيا وسداسيا سهل اسهل ما يكون. تقول ايه بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه، اذا كان الفعل مبدوءا بهمزه الوصل مصدره يكون مكسورا للثالث. استخرج استخراج الثالث مكسور مع همزة الوصل استخراج. انطلق انطلاقا، اكرم اكراما، دهرج دهراجا، لا مبدوء بهمزة الوصل هذا فيما اذا كان مبدوءا بهمزة الوصل كاستخرج وانطلق. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الاخير تلا، اي مع مدك ما قبل الاخير. استخرج ما في الف الاخير قبل الاخير اليس كذلك، لكن في المصدر ياتي استخرج. اذا اردت المصدر تكسر الثالث وتاتي بمد قبل الاخير استخراجا، انطلق انطلاقا، ها وهكذا. اجتمع اجتماعا، انقطع انقطاعا، ما قبل الاخير مد مع مدهم الأخير سلا. وضمومه أي ضمم ما قبل الأخير من فعل التازيد أوله. وضمم من فعل التازيد أوله ويعني أنه إذا كان مبدوعا بالتاء تضم ما يمصدره تعلم بالتاء تعلم تعلما تكلم تكلما هذا يعني ما قبل الأخير يضم. وضمه من فعل التازيد أوله واكثره سابق حرف يقبل العلالة. وأما إذا كان حرفا فعل معتلا فإنك تكسره فإنك تكسره تسلقا تسلقيا مثلا تسلقا تسلقيا هذا تكسره. هذا تغافل تغافلا تقاتل تقاتلا تكلم تكلم تسلم. لكن إذا كان معتلا تأتي تكسير بدل الضمة تسلقا تسلقيا تولى توليا وهكذا يعني تجعله مكسورا إذا كان معتلا. أما غير المعتل فإنه يجعل مضموما. واكسره سابق حرف يقبل العلالة. قال بعده إيه؟ لفعل نأتي بفعل آل وفعل لسين فعل الرباعي المجرد فصله بالصراح. لفعل نأتي بفعل آل دهرج دهراجا وفعل لسين دهرجات. لكن هنا ما بينه بين في تقدم لنا في شو اسمها في الصرف على الصفة العزي أن فعل له فعل له هو القياس وفعل آل غير مقيس. وقال في الألفية واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. هنا ما بين هذا. ولفعل لاتي بفعل وفعل لاتي وفعل اجعل له التفعيل. وكذلك فعل كلم علم اجعل له التفعيل مصدر تعليم وتكليم. حيث خلان اللام معتلا ايضا اذا لم يكن لامه معتلا. اما اذا كان لامه معتلا للحاويه تفعيله الزم. اما اذا كان حاويا حرف العله معتلا اللام تزيله بتفعيله زكى تزكية صلى خصلية وهكذا ها يكون يعني ولا تولية تفعيلة. إذا كان الصحيح الأخير يكون إيه تفعيل كلم تكليم سلم تسليم علم تعليم. وإذا كان آخره معتلا تأتي بتفعيلة بدلا من هذا تزكية تسليمة فإيش اسمه ذا تصلية. وللحاوي الزم وللعار منه ربما بذلا. وللعار منه ربما بذلا ايش عندكم انتم؟ لا لا لا ربما بذلا هنا بدلا لا وربما بذلوا التفعيلة للعار. ما في نسخة بذلا ها بالدال بالذال ما في نسخة اي هو هذا هنا الله المستعان ربما بوذلا أفلح الكتاب هذا بوذلا. وقيد في الشرع أي وربما بذلوا مش بذلوا بذلوا التفعيلة للعاري يعني أن العارية يعني نقولنا أن الذي ليس معتدا دائم قياس مصدره ما هو تفعيل أليس كذلك. وتفعيل يكون لمعتد الله. لكن أحيانا رأيناهم العرب تستعمل الغير المعتد بتفعيله باتت تنزي كما يقولون ايه ماذا مثل جزاءه تجزئة وخطأه تخطئة. هذا معتل اللام لا ليس معتل اللام. خطأ هذا صحيح تخطئة جزاء تجزئة هذا يعني قال الناظم ربما بدلا قليل هذا قليل اي ربما ابدلوا التفعيلة للعكس هذا. وربما بالعكس تفعيل استعملوه بمعتل اللام باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية تنزية نزى قياس مصدري تنزية يعني معتل اللام. لكن استعملت العرب تنزيا هذا قليل كالعكس. قال ومن يصل بتفعل تفعل وارتفعل فعل فحمده ما فعل يعني ومن يصل ومن أراد أن يصل بتفعل أي بوزن تفعل تفعل تكلمت كلام مثلا تفعلت في الله تملقت ملاقا بفعل تفعل والفعال وبوزن فعال فعل كذب كذابا مثلا فعال فاحمده بما فعل، احمده بفعله لانه العرب استعملته هكذا. يعني ان كذب مصدره ما هو تفعيل تكذيب، ليس كذلك؟ لكن سمع من العرب كذب كذابا وبالتخفيف كذابا ايضا. وكذلك ايضا تفعل مصدره ماذا؟ تفعول، ليس كذلك؟ لماذا تفعول؟ لانه مبدون بالتاء، كل ما بدأ بالتاء يكون ما قبل اخره مضموما، تعلم تعلم تكلم تكلم تكلم تكلم وهكذا، لكنه اتى بتفعال تملق تملقا، هذا هو الفعل، لكن استعمل ايه؟ تملاقا، تملاقا معنى التملق. قال وقد يجاء بتفعال بوزن تفعال لفعال احيانا لفعال في تكثير فعل، في تكثير فعل عند إرادة المبالغة تكثرة الفعل، مثل هيك تيسار سيارة مع قياس مصدري تسييرا، تفعيل هذا هو مدوب تايل ليه تسييرا، لكن لأننا قلنا سبق لنا أن ما كان الصحيح يضم قبل آخره إلا إذا كان معتلا فيكثر سيارة تسييرا، لكن تسيار استعملوه لإفادة المبالغة والكثرة تسيار. وقد جعل، وقد جعل ماذا؟ ما للثلاثي فعلا، المصدر الذي للثلاثي أحيانا يأتي بوزنه فعلا خصيصا، ها سمية خصيصا مبالغة، لولا الخليفة كما نقل عن عمر رضي الله عنه مصيرنا بهذا لأذنت، خليفة خصيصة رمية يأتي على فعيلة مبالغة. ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، أيضا فعيلة يرى بدلا من تفاعل، كترام القوم رمية، ترام أصله تراميا تفاعل، لكنهم استعملوا أيضا رمية بدلا من تراميا. قال قد يرى بدلا وبالفعل لتفعل لقد جعلوا، وبالفعل لتفعل لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعبد بفارق المطلع، وبالفعل لتفعل لقد جعلوا سبق لنا ان ما كان موضوعا بهمزه الوصل كيف نستعمل مضارع مصدره؟ ما هو؟ ساكتون، نكسر ثالثه ونمد ما قبل اخره، اليس كذلك؟ اقشعر، إذن قياس مصدره ما هو؟ اقشعرارا، اطمأن اطمئنانا، هذا هو القياس، لكن بالفعل التي استعملوه استغناء مستغنينا بذلك لا لزوما ولا لازم بعض المواد، يعني اقشعر قشعريرة واطمأن طمأنينة، كان بالفعل، وبالفعل الذي فعل لك الجعل مستغنيا لا لزوما تاريخ المصلى، الأمثلة التي تكلم فيها العرب وعرفها. قال لفعل جعل فعالا او مفعل، تفاعل تضارب وقاتل له اثنان، لفعل جعل فعالا اثنان او مفعلة مقاتلة، وفعالا سبق لكم هناك في شو اسمه في التصريف العجزي ثلاثة مصادر، وهي فعال وفعال ومفعلة ثلاثة، واختلفوا هل الاصل فعال او فعال الى اخره خلاف، وهناك تصرف لاثنين فقط. وفعلة عنهما قد ناب، وفعلة وزن فعلة عنهما اي عن فعال ومفاعلة قد ناب فاحتمل اي اغتفر نائبا عن العرب استعملته، مثل فقولهم ما راه مماراة ومراء ومرية فعلة، مماراة ومراء هذا هو القياس، ومرية هذا هو سماع ايضا نائب. ايضا من المصادر مع عين واعتلت الافعال من والاستفعال بالتاء وتعوذ بها اصلا، هذا الذي تعوذ بها اصلا، تعوذ بها اصلا، هذا الذي سبق لنا فيما اذا كان صحيح العين كل هذه الافعال، لكن اذا كان معتد العين ماذا؟ مصدره يتغير، يقول ما عينه اعتدت كقام كاستقام، ها مثلا، وكذلك أقام ما عينه اعتدت، أي الفعل الذي اعتد عينه الإفعال منه إذا كان رباعيا كأقام مثلا، والاستفعال إذا كان ثلاثيا مثلا كالاستقامة مثلا كالاستقام كاستقام بالتاء يستعمل بالتاء، أقام إقامة، استقام استقامة، وتعويض بها حصلا، يعني أن هذه التاء عوض عن العين المحذوفة. اسمعوا، ذلك أن أقام أصله أقوم، أقوم. ما هي القاعدة في هذا؟ أيوة، نقل الايه؟ نقل الحركة إلى الساكن الصحيح قبله، ثم نقول بعده ماذا؟ تحرك، تعرف العلة؟ ما تحركت. عايق الحقيقة. تحرك، تعرفون ان الذي بحسب الاصل وانفتح ما قبلها الان، فوجب قلبها ايه؟ اذا صار ايه؟ اقام. هذا هو الاستعمال الصحيح الاخير. يقيم اصله يقويم، مثل ايه؟ بالنقل كذلك ايضا قال ابن الواو بعد نقل الكثره الى ما قبلها. ومصدره اقواما، لماذا؟ لانه سبق لنا ان ما كان على افعال مصدره افعال، اليس كذلك؟ اقواما. لكن لما علل في الفعل علل في المصدر اقواما. اذا اقواما ماذا؟ تنقل الحركه الى الوقعه الساكنه. فيقول سامره الله ماذا قال؟ تعال تعال، ما سمعنا؟ خرج له. طيب اذا ماذا يا مشايخ؟ تكون شو اسمها؟ ايوه صح، ما في اقوام. طيب نكرت الى القاف، لما عد الى القاف ثم التقى ساكنان فنقل اقوام اقوام اقوام، فتحركت عفو الله فتح ما قام كله تعريفات، ثم التقى ساكنان الالفين، الف ساكن مع الف المصدر والف هذه منقلبه فحذفت، فصار اقاما اقاما. لكن لما حذفت عينه عوضوه تاء فصار إقامة، وكذلك استقامة، أجاب إجابة، أقام إقامة، استقام استقامة، وهكذا يطيع اسم الطريق. التاء تأتي بدلا ايش؟ عن العين المحذوفة، والعين المحذوفة وهذا طريقها. وتعويض بها حصل، هذا هو معناه. وتعويض بها حصل، ايش بعده؟ ايوه من المزال. وتعويض بها حصل من المزال. ما هو المزال؟ الذي أزلناه هو عين الكلمة، عين الكلمة من المزال. وإن تلحق بغيرهما، وإن تلحق التاء، التاء ألحقت بالمصادر الأخرى التي ما فيها حرف العلة ما حذفت، كأكرمة مثلا مصدره إيش؟ إكراما، ما في تاء. فلو وجدنا التاء معه ماذا يقول؟ يجن بها مصدر من الذي عمله، مصدر إيه؟ تكون بالمرة، مرة من الذي عمله، يعني معناه أنه إذا ألحقت التاء فيما لا فيما ليس معتدا عيني يتبين بها معنى ليش؟ معنى المرة. أكرم إكرامة، اجتمع اجتماعة، انطلق انطلاقة، استخرج استخراجة، هذه التاء ما معناها؟ المرة الواحدة، المرة. وأما التاء في معتدا العين فليست لهذا، إنما ماذا؟ عوض، هي عوض، عوض من المزاد. طيب يقول وإن تلحق بغيرهما يلين بها إيه؟ وإن تلحق بغيرهما التاء بغيرهما أي بغير تاء التأنيث في باب الإفعال والاستفعال، يعني غيرهما تدين بها مرة من الذي عمل أي من المعمول مرة، معنى المرة. طيب وهذه المصادر التي ألحقنا بها تاء استقامة إقامة، إذا أرد المرة يقول لك إيه؟ وإن تلحق بغير هذا المعنى قال بعده ومرة المصدر الذي تلازمه التاء، يعني بذكر واحدة كلمة لفظة واحدة تبدو لمن عقل تبدو لعاقل، يعني إذا أردت استقامة وإجابة وإقامة التاء قلنا هنا عوض وليست للمرة. طيب إذا أردنا المرة نأتي بلفظة إيش؟ واحدة، استقامة واحدة، استخراجة واحدة، ايش اسمها، استقامة واحدة، اجابة واحدة، اقامة واحدة، وهكذا نأتي بواحدة. لماذا؟ لان التاء للمرة لو اتينا بها مرة ثانية ما يمكن تكرر، التاء ما يتكرر، ما هو معمول عندهم. قال إذا عرفنا من هذا المصادر كلها سواء قالت العاديه أو مزيدها. هناك أيضا باب المفعل والمفعل مما يتعلق بهذا. باب المفعل والمفعل هناك مصدر وظرف الزمان والظرف المكان، هذه كلها متطلبات أو متعلقة معنى الفعل، لأن الكتاب موضوع لبيان الفعل وما يتفرع منه، ومن جملة ما يتفرع منه إن الفعل يحتاج إلى اسم الفاعل ويحتاج إلى اسم المفعول عرفناه، ويحتاج إلى المصدر عرفناه، وهناك أيضا ظرف الزمان وظرف المكان كالمصدر، فهذه لها أوزان خاصة. ولذلك قال باب المفعل والمفعل، باب المفعل والمفعل من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتي بمفعل. لماذا؟ لمصدر او ما في ارفعنا، يعني انك اذا اردت المصدر او الزمان او المكان الذي فعل فيه الفعل ماذا تأتي بوزن مفعل، ايوه، لكن بشرط ان يكون مضارعه ايش؟ ان لا يكون مضارعه على يفعل، بل كان على يفعل او يفعل. اذا كان المضارع على يفعل او يفعل تجعل له مفعل، مفعل ها؟ ضرب نصر ينصر منصر، منصر هذا يحتمل ان يكون مصدرا ويحتمل ان يكون ظرف زمان او ظرف مكان، منصر زيد او وقت نصري او زمان نصري او مكان نصري. من ذي الثلاثة ثلاثي مجرد لا يفعل اي لا يكون مضارعه بوزنيتين، اما ذاك فيأتي لا يفعل له ائتي، ائتي له بماذا؟ بمصدر، بإرادة مصدر، او ما في قد عمل، ما في قد عمل يحمل اثنين، ما في قد عمل من المكان وما في قد عمل من الزمان، اذا صار كم؟ مفعل. هذا منصر احتمل كم معنى؟ المصدر والمكان والزمان. اذا كل فعل ثلاثي مضارع يفعل او يفعل مصدره وظرف زمانه وظرف مكانه على وزن مفعل، على وزن واحد. كذاك مؤتل اللام ايضا، مؤتل اللام سواء كان على يفعل او غيره ياتي على مفعل كوعد، لا وش ايش قاله؟ وما في قد عمل. كذاك مؤتل اللام، مؤتل اللام مثل ايش؟ مثل غزا، رمى، غزا، مغزى، مغزى يصل مصدر يكون زمان يكون مكان، مرمى كذلك رمى يرمي، هذا مؤتل اللام. تقول مفعل مرمى يكون مصدر ويكون زمان ومكان. وإذا الفاء كان واوا، أما إذا كان فاء الكلمة واوا كواعد مثلا بكسر مطلقا حصل، بكسر مطلقا حصل من أي باب كان، من فعل من فعل من فعولا، وجل موجب يعني وعاد موعد، وكذلك أدل الزمان والمكان والمصدر الثلاث موجب قد حصل. ولا يؤثر كون الواو فاء، كون الواو فأن يؤثر إذا ما اعتد لام، أما المعتد اللام كونه فاء لا يضره، بل نستعمله كاستعمال الأول كمولا ولي اجتمع في اثنان، وهو الذي هو المفروض الواو في أوله في الفاء والياء والياء في آخره، صار معتد باثنين. فهل نغلب هذا؟ نغلب هذا؟ يقول لك هذا لا يؤثر فيه، نستعمله كالاستعمال يعني نغلب الأخير الياء. قلنا معتد اللام ما مصدره، ما مصدره وزمانه قياسا مفعل. واذا كان معتد الفاء مطلقا قياس مصدره وزمانه مكانه مفعيل. لكن هناك افعال تجمع الاثنين فاؤه ولامه، مثل الفاء معتد اللام ايا نغلب. يقول استعمال العربي هنا يغلبون اللام، ولي ما يقول مولي، يقولون مولى، مولا مصدرا وزمانا ومكانا. وهذا معنى قول واذا الفاء كان، واذا الفاء كان واوا بكسر مطلقا حصلا. ولا يؤثر كون الواو فاء اذا ما اتى اللام كمولا فرع تلك ولا، فرع تلك ولا، تلك ولا، تلك ولائك، يعني ارعى هذا تمام البيت، هذا فرع اي احفظ تلك ولائك، هذا تمام البيت. طيب اذا عرفنا من هذا هذه القياسات. يقول في غير ذا اي في غير ما سبق، في غير ذا اي في غير ما سبق، ها ما هو الذي سبق يا مشايخ؟ ايوه مفعل ومفعيل. لكن متى يكون مفعل ومتى يكون مفعيل؟ متى يكون مفعل؟ اذا كان مضارعه مضموما أو الطحى. وكذلك أيضا إذا كان وقت النعل هكذا. ومتى يكون مفعيل؟ إذا كان مضارع إيش؟ مكسور العين أو كان معتل الفاعل. هذه هي التي فصلناها. يقول في غير هذا، في غير ذا عينه افتح مصدرا، يختلف إيش؟ الزمان والمكان. أما إذا كان من باب يفعل فلا يأتي الزمان والمصدر والمكان على صيغة واحدة، المصدر يكون مفعل والزمان والمكان يكون مفعيل. وهذا هو معنى قوله في غير ذا عينه افتح مصدرا. ضربه مضارع يضرب، اذا يختلف الزمان والمكان والمصدر. فمصدره مضرب وزمانه مكانه مضرب، يختلف. وهذا معنى قوله في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. سوى المصدر ما هو؟ الزمان والمكان. اذا تقول من باب يفعل ضرب يضرب مضربا عند المصدر ومضربا عند الزمان والمكان. اكسر هو ايه؟ وسواه اكسر. سواه معناه قلنا ايش سواه؟ الزمان والمكان. اكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزل. هذه قاعدة ليه؟ المضطردة. هذه التي سبقت سواء كان يفعل او يفعل قياس كذا، مؤتل الفا مؤتل الله قياس كذا، وما كان على يفعل يختلف مصدره عن ايه؟ عن زمانه ومكانه. هذا هو القياس للمضطرد الغالب. وشذ الذي عن ذلك اعتزل. لكن هناك كلمات مواد استعملت على العرب على خلاف هذا كله، فيريد ان يبين لنا ذلك، وهو انه ينقسم الى قسمين: قسم سمع به الشاذ مع القياس، وقسم سمع به الشاذ فقط، وهو معنى قوله وشذ الذي عن ذلك اعتزل. الذي خرج عن هذا هو شاذ. ثم ذكر ذلك النوع الاول وهو ما كان فيه وجهان: القياس والشذوذ. قال: مظلمة مطلع المجمع محمدة، مذمة منسك مظنة البخلاء، مذلة مفرق مظلة ومجد، بمخض محشر مسكن محل من نزل، ومعجز وبتاء ثم مهلكة، معتبة مفعل من ضع ومن وجلاء، معها من يسر وضرب وذو مفعلة، موقعة كل ذا وجانك الحميلة. هذه التي خرجت، هذه المصادر خرجت عما سبق وسمع في وجهان: مظلمة ومظلمة، مطلعة ومطلعة، مطلع ومطلع، مجمع ومجمع، محمدة ومحمدة، مذمة ومذمة، منسك ومنسك، وإلى آخره. مثلا ظلم مضارع يظلم. ما هو القاعدة في هذا؟ المصدر مفعل والزمان والمكان مفعل، لكن سمع عن العرب في الوجه بالوجهين: مظلمة ومظلمة. طيب طلع مضارع ايش؟ يطلع، هو ما بيفعله، لا تقول يطلع، يطلع. طيب ايش القياس؟ ماذا؟ مفعل الثلاثة. اذا لكن العرب تكلمت بالاثنين: مطلع ومطلع. مطلع هو القياس ومطلع هو السمع. المجمع، المجمع جمع مضارعه يجمع مفتوح، والقياس مجمع، لكن سمع بالوجهين: مجمع ومجمع. محمدة حامدة ما به مضارع ايش؟ يحمد. اذا القياس ماذا؟ محمدة، لكن هم سمعوا بالاثنين: محمدة محمدة. مذمة ذم يضم، هذا قياس ايش؟ مذمة، لكن سمع بالوجهين. منسك نسك ينسك مثله، يعني منسك ومنسك. مظنة مظنة البخلاء، ظن يظن، هذا ظن يظن ما بضرب، ظن يظن البخلاء، مظنة البخلاء. القياس كان مظنة للمصدر مظنة والزمان مظنة، لكنه سمع ايه؟ للوجهين. مظنة البخلاء اضافه الى البخلاء لان الظن البخل، لان البخل. مزلة كذلك زل قدمه يزل، قياسه ايه؟ قياسه ايه؟ لا فرق بينهما، هذا يفعل مزلة مصدر، مزلة مكان او زر، لكن سمع بالوجهين. مزلة مفرق فارق راسه يفرقه، فعول يفعل، فعل يفعل، هذا ايضا وجهين. مظلة ظل يظل، هذا ايضا قياسه كان ماذا؟ مظلة في المصدر وهذا مضلة لكن سمع في المصدر كذلك. ومجب دب في الأرض يجب ويجب وجين سبق لكم هناك دب هذا مجب ومجب. محشر حشر يحشر كذلك. مسكن سكن يسكن كذلك. محل من نزل محل من نزل حل بالمكان يحل محل هذا هو القياس لكن سمع الوجهين من نزل. ومعجز عجز يعجز كذلك أيضا إيش معجز ومعجز سمع. وبتاء معجزة معجزة معجزة. ثم مهلكة مهلكة مهلكة يعني هلك يهلك هذا أيضا سمع الوجهين. معتبة عتب يعتب معتبة معتبة. مفعل من ضع أيضا من وضع مفعل وضع موضعا وموضعا وجهين. ومن وجلا وجلا موجلا وموجلا والقياس ماذا موجل. معها من يحسب كذلك من حاسب أيضا معها من يحسب مفعلة من يحسب حاسب يحسب محسبة ومحسبة. وضرب كذلك أيضا ضرب يضرب مضربة ومضربة. وزن مفعلة معها من يحسب وضرب وزن مفعلة مفعلة وزن مفعلة مو مفعلة لا أصله وزن مفعلة. موقعة كذلك وقع يقع موقعة وموقعة. كل ذا وجهاه قد حمل وجهاه قد حمل يعني نقل عن العربي بالوجهين. هذه هي التي خرجت عن الأصل وسمع فيها القياس والسماع. وأما الضرب الثاني وهو الذي سمع بالقياس بالشاذ فقط قال والكسر أفرد بمفرك ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلاء ومنيوي واغفر وعذر وحمى وعذر وحمى مفعلة مفعلة مفعلة. ومن رزا وعرف ابن منبت وصلة وصلة أصله الكتاب هذا وصلة وقال موصلة بمفعل اشرق مع غروب واسقط والرجع جر. إلى هنا هو الشاذ الشاذ قال والكسر أفرد بمفرك بمرفك بمرفك مرفك رفق يرفق. ما هو القياس مرفق الثلاثة لكن سمع عن العرب مرفق. قال ومعصية عصى يعصي ماذا ما القياس معصاة مصدر لكن هذا معصية. ومسجد كذلك سجد يسجد مسجد والقياس أن يكون ايه مسجد يسجد مسجد ثلاثي المضمو. مكبر كبر يكبر فهو مكبر مكبر قياسه. مأوين كذلك أوى يأوي ما هو القياس لماذا أيوة لماذا لأنه معتد معتد الله. طيب مأوين حوى الإبلاء ذلك المأوى حوى الإبلاء تمام البيت. قال من يوي كذلك أيضا من يوي مفعلة من يوي يتعلق بقوله إيش من يوي واغفر وعذر وحمى مفعلة مفعلة عوض مفعلة مفعلة مجرب عرفي على مرفك. والكسر أفرد بمفرك كذلك أيضا لمفعلة مفعلة من إيه آوى يأوي تقول إيه آوى يأوي مأوى هو كعسو كان مأوى لكنهم قالوا مأوي مفعلة مأوية والقياس ما فعل. واغفر غفر مغفرة والقياس إيه مغفرة مصدر مغفرة لكنه مغفرة. وعذر كذلك معذرة والقياس عذر يعذر معذرة معذرة لكنه سمع كذا. وحمى حمي يحمى كذلك أيضا حمي يحمى محماة وحمى مفعلة مفعلة محمية محمية وحمى طيب ماذا حمي من حمي عن كذا يحمى فرضي يرضى بمعنى ألف من تكبر يعني. وحمى مفعلة. ومن رزاء رزاء يرزا كذلك أيضا ومرزئة القياس مرزئة. وعرف كذلك أيضا عرف يعرف قياسه ماذا معرفة لكن المسموع عن العرب معرفة. وظن موظن ظن يظن مظنة هو القياس موظن. منبت النبات ينبت منبت كان القياس منبت. وصلا وصلا الألف هذه بدل من توكيد. وصلا بماذا بمفعل هذا متعلق بصلا بمفعل بمفعل شرق شرق يشرق مشرقا والقياس مشرق. مع غروب غرب يغرب والقياس مغرب لكنه سمع مغرب. واسقطا سقط يسقط قياس مسقط، لكن سمع عن العرب مسقط، مسقط راسي. رجع، رجع يرجع مرجع، المصدر مرجع والظرف والمكان، مكان الزمان مرجع، لكن سمع عن العرب مصدر مرجع. إليه مرجعكم أي رجوعكم. اجذر، جزر الناقة يجذرها، المصدر ماذا قياسه؟ مفعل مجزر، لكن سمع عن العرب مجزر، مجزرة، لا مجزر، مفعل مجزر. هذه كلها خرجت عن القياس. ثم أتبع المتناظم رحمه الله تعالى بما جاء مع شذوذ مثلث العين، هذه كلها بالوجهين الكسرة والضمة. وهناك أسماء سمعت للعربي مصدرا وزمانا ومكانا مثلثا، مفعلة، مفعلة، مفعولة. قال ثم مفعلة تقدر وشرطا، قدر يقدر مقديرة ومقدورة ومقدرة وشرطا، شرق يشرق مشرقة ومشرقة ومشرقة، يعني ايه نخلة. أجنكم أنتم يخفل، لا لا لا، هذا عندي، هذا أنا بأسأل عن الكتاب. نخلة، نخلة أو نخلة، هذا هو المعنى. هنا عندنا فيه خلل، هنا أصلحه. نخلة أي اختر، نخلة أي اختر، نخلة أي اختر ذلك. كذلك أيضا وقبر، قبر يقبر مقبرة وقبرة وقبرة مثلث، ومن أرب، أرب يقرب يعني مأربة ومأربة ومثلث. وثلث أربعها، هذه الأربعة استعملها مثلثة، ما هي؟ تقدر مشرقة ومقدرة ويش ومقبرة ومأربة مثلثة. كذا لمهلك خامس، كذا لمهلك التثليث قد بذل، هلك يهلك، القياس مهلك في المصدر، لكنه سمع مثلث مهلكة ومهلوكة ومهلكة. قد بذل أي أعطي لمهلك التثليث قد بذل. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ وكالصحيح الذي يعينه على رأي توقف ولا تعد الذي نتلع، يقول غير الصحيح، غير المعتد، وكالصحيح أي فيكون حكم، حكم الصحيح الذي يعينه، معتد العين حكمه حكم الصحيح، معتد العين حكمه حكم الصحيح. أيوه، سواء كان مفعل أو مفعيل، إن كان من باب فعوله، من باب يفعله مفعل، وإن كان من باب يفعله ف يعني المصدر كذا والزمان كذا، وهكذا كله. وعلى رأي تكون هي كالصحيح تستمر وهكذا، وعلى رأي توقف، وبعضهم قال يتوقف في على السماع ولا نقيسه قياسا مضطردا كالقول السابق. ولا تعدل الذي نقلا أي عن العربي لا تتجاوز، فما سمع مفتوحا افتحه وما سمع مكسورا اكسره، ولا تجعله قاعدة، تجعله قاعدة مضطردة، اختار بعضهم هذا. وأن ننتقل إلى بناء المفعلة، المفعلة ها؟ وين وشو؟ أيوه أيوه. وكسر مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل ومفعل جعل، هذا كله الذي سبق لكم من من من أول الباب إلى هنا، الكلام يدور حول الثلاثي المجرد، الثلاثي فقط. وقد عرفتم تشتته وتفرقه وتنوعه، ها؟ إذا كان كذا له كذا وكذا، مصدر كذا وكذا. وأما ما عاد ما زاد على الثلاثي سهل في كل الأبواب، الزائد على الثلاثي سهل، لأنه ضابطه يعني واحد. يقول لك ماذا تستعمل؟ يقول وكاسم مفعول غير ذي الثلاثي صغ منه لما مفعل ومفعل أو مفعل جعل، يعني إذا أردت المفعل أو المفعل اجعله كاسم المفعول، تجعله ايش؟ كاسم المفعول. ماذا تجعل؟ اسم المفعول ما هو؟ أكرم، مكرم، نفس مكرم يصلح لأن يكون مصدرا ميميا، ويصلح لأن يكون مصدرا ايه؟ ظرف مكان، ويصلح لأن يكون ايه؟ ظرف زمان. إذا صار كم؟ أربعة. أربعة، اسم المفعول مكرم، اسم المفعول والمصدر والزمان والمكان، سهل مستخرج. هذا ايش؟ لأربعة يصلح، لأربعة، للمصدر واسم المفعول وللزمان وللمكان، منطلق هذه أيضا الأربعة. وهذا معنى قوله وكسر مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل ومفعل جعل أو مفعل جعل، فجعل ايش؟ هكذا. فصل لبناء المفعلة، مفعلة هذا تقدم لنا في بناء شوف ماذا قال في تفريق العجزي في آخر اللي ذكره هو إيش من اسم كثر اسم الأرض هذا إذا كانت الأشياء كثرة كالقفص والبطيخ والأسد وإلى آخره الحيوانات هذه إذا كثرت في مكان يعملون له مفعلة ومفعلة يقول هنا في بناء المفعلة لهذا المعنى من اسم ما كثر اسم الأرض من اسم ما كثر أي من اسم الشيء الكثير اسم الأرض مفعلة يكون بوزن ايش مفعلة كثر فيها السباع وأردت أن تستعمل ايه أن هذه الأرض كثيرة السباع لا تقول هذه الأرض كثيرة السباع تقول هذه مصبعة كثيرة السباع مأسدة وكسنة كثيرة مكسعة مطبخة أو مطبخة الزبطيخ والطريق معنا وعي كمثل مصبعات والزائد اختزلا يعني إذا كان غير ثلاثي الزائد يقتطع يحذف ها كسعة هذا في شدة زائد إذن ما نقول مكسعة إنما نقول إيش مكسعة نحذف التشديد وكذلك ماذا وكذلك يعني بطيخ مثلا هذا ايه نطبخة نحذف الزائد والزائد اختزل مثلا و افعى تعرفون الافعى ايوه الافعى حيوان هذا الحية افعى اذا كان المكان كثيرا افعى تقول ماذا مفعال مفعال والقياس ان نقول ما افعى لانه افعى في اوله همزه فيكون الزائد اختزل اذا كان هناك مزيد احذفه فافعى لما كان اوله همزه زائده نحذفها فنقول مسعات هذه الارض مسعات نقول ايه مسعات مكسعات وكذلك ايضا كل ما شاكل هذا قال من ذا كمفعات هذا مثال هذا ايه مفعلة من ايه من افعال الافعال مفعلة ومفعلة وافعالت عنهم في ذلك من استعمال اخر استعمال اخر ايضا يستعملون مفعلة مع افعالة يعني مع افعالة مع افعالة افعالت فهي مفعلة اسبعت الارض فهي مسبعة اي كثر سباعها اسدت الارض فهي مأسدة وهكذا اقسعت الارض فهي مكسئة اطبخت الارض فهي مطبخة ايضا يستعملون مطبخة مطبخة يستعملون افعالات مع مفعلة بذلك احتملاء عن العرب نقلة هذا كله يعني في الثلاثي ما زاد عليه يقول غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع غير الثلاثي من ذا الوضع من هذا الوزن ممتنع وهذا الاخير افعلت مفعله ما في غير الثلاثي انما في الثلاثي فقط مثلا كتفرجل ما ياتي هذا ولا رباعي كضفدع مثلا ما ياتي والا ما ندر وربما جاء منه نادر هبلا مثل قول العربي ارض معقربة ومثعلبة معقربة كثيرة العقرب مثعلبة كثيرة الثعلب هذا غير الثلاثي لكنه سمع عن العرب هكذا كثيرة العقرب والثعلب حكم ما سيبويه رحمه الله في بناء اللي يفصلون في بناء الآلة من جملة ما يتعلق بالفعل أيضا إذا قلت مثلا ضرب يحتاج إلى المضارع يحتاج إلى اسم الفاعل الضارع وإلى اسم المفعول وكذلك إلى المصدر وكذلك إلى الزمان وكذلك إلى المكان إلى هنا انتهينا وهناك أيضا بحاجة شديدة الفعل إلى الآلة التي تحدث بها أو تطع بها المصدر وهذا أيضا له وزن خاص عقد هذا الباب لبيان هذا قال كمفعال وكمفعال ومفعالة من الثلاثي صغ اسم ما به عملا إذا أردت أن تبين اسم الآلة من الثلاثي تصوغه كمفعال كمفعال يضرب ومفعال مفتاح ومفعلة مكسحة مفعلة هذه ثلاثة أوزان مضطردة تأتي من الثلاثي صغ اسم ما به عملا ثم من هذا عرفنا أنه مفعل بكسر أوله وفتح وسكون ثانيه وفتح ثالثه مفعل كذلك مفعال مفعلة لكن عن العرب سمع غير هذا وهو مفعول بدل مفعل وهذه أشار إليها بقوله شذ المدق ومسعط ومكحلة ومدهن موصل والآت من نخلة. يقول سمع عن العرب شذوذا بمفعل المدق دق الشيء يدقه الآلة مدق هذا هو القياس، لكن سمع عن العرب مدق. وكذلك أيضا مسعط السعود هو الدواء الذي يصب في الأرض يسمى سعود، والآلة التي تصب بها تسمى مسعط، أليس كذلك؟ لكنه سمع العرب سعود، لكن هذا إذا أريد به ليش آلة التي جعلوا فيها السعود، وكذلك المدق مثله. وكذلك أيضا ومكحلة، المكحلة كحلس عينه في المكحلة هذا هو القياس، لكن استعمل مكحلة لإرادة إناء الذي جعلوا فيه كحل. ومدهن كذلك أيضا دهنت رأسي بالمدهن، لكن استعملت العرب مدهن، لكنهم يريدون بذلك آلة وعاء للدهن. أيوة. ومرسل كذلك أيضا القياس نصبت شيئا ينصل بالكثيرين، لكنهم قالوا منصل بالضم منصل. قال وماذا منصل من أسماء السيف منصل ومنخل والآتي من نخلة كذلك أيضا الآلات أو الآلات التي تأتي من نخلة قالوا منخل. نخلت الدقيقة نخلة أيوة بماذا؟ بالمنخل هذا هو القياس، لكن سمع عن العرب بمنخل يعني جعله وعاء للنخالة. يقول ابن مالك ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عزلا. هذا كله فيما اذا كانت هذه الاشياء اناء وعاء لهذه الاشياء، مدهن اناء الدهن، مكحلة اناء الكحل، وهكذا. اما من اراد ان يستعمل للآلة فليس عليه ان يحول هذه كلها الى مفعال. ومن نوى عملا بهن ضربت بالمضرب، دققت بالمدب، كحلت عيني بالمكحلة، وهكذا أيضا نخلت بالمنخل جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عزل. من نامه على هذا لا يعبأ به لأن هذا جائز، لأن هذا جائز وإن استعملت العرب هذا، لكن هذا قياسه وهو أيضا مستعمل مثل هذا. ومن نوع عمل في هذه الأشياء وهي كم؟ مدهن، مسعط، مكحلة، مدهن، منصل، منخل، وكذلك محروض وسمع وهكذا. قال الحمد لله وقد وفيت بما رمت بما قد رمت منتهيا. فالحمد لله إذ ما رمته كملا كملا كملا فمذا. ثم الصلاة وتسلم نقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل مكرمات كلا. ثم دعا لنفسي وقال وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، من أثواب رحمته أي من رحمته المشتملة كالثوب، سترا جميلا على الزلات مشتملة يحتوي على جميع خطيئاتي، الله أكبر، وأن يسر لي سعيا أكون به مستبشرا جزيلا لا باسرا وجلا، وأن يسر لي سعيا أي عملا أكون به في الآخرة مستبشرا جزيلا أي فرحا به لا باسرا يعني أي عبوس الوجه وجلا خائفا لا أكون باسرا ولا وجلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بما عملنا على هؤلاء الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. وأوصيكم بتقوى الله ثم مراجعة الدروس هذه وحفظها وإتقانها ومذاكرتها فيما بينهم، يعني وقفوا كل الأشغال التي تشغلكم التي على الساحة مثل التلفاز ومثل الجرائد ومثل كذا، إن أردتم أن تكونوا علماء فأقبلوا على العلم، من حاز العلم وذاكره صلاح دنياه وآخرته، فأدم العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة هذا هو حياته، وإذا مات مذاكرة مات العلم، مات العلم. حضور بقلب حاضر بشخص حاضر. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا. هذا يدلنا على أن مدخل العلم من طريقته من العين ومن الأذن. الطالب إذا كان حاضرا بهاتين الجارحتين بحواسه جميعها يفعل ويفتح الله عليه. وإذا كان هذا في هذا وهذا في هذا يكون كما قال أبو عبيدة: كان له مستملي بليد اسمه كيسان، كيسان يسمع غير ما أقول ويقول غير ما يسمع ويكتب غير ما يقول ويقرأ غير ما يكتب ويحفظ غير ما يقرأ كله. الشيخ يقول كذا. ولذلك على بعضهم بهذا المعنى ايه: اقول له بكرا ويسمع خالدا، ويكتبه زيدا ويقرأه عمرا. الشيخ يقول بكر يقول انا سمعت ايش خالد، ثم عند الكتابة غير هذا يكتب زيد، ثم عند القراءة يكتب عمرا. اي يقول تشبه، هذا ما يستفيد ولا ينتفي. الشرط الحضور، كل الحضور بحذافره. تعرفون الهرة إذا أرادت أن تصيد فأرة إراءتها يكف كل شعورها، شعرها أنت تشكل، فإذا انقضت عليها وأمسكتها هنا كله نعم. هكذا يكون الطالب شارحة كلها. فهذا هو الذي يستجيب: ما فهمت ما فهمت ما فهمنا ما فهمنا. هذه كلها ايه؟ انت يعني الله سبحانه وتعالى خلق لك ذهنا ذاكرة وكذلك سمعا وبصر وما الى ذلك. فاذا انت اهملت ذلك من يكتسب لك؟ انت المضيع وانت الذي تستفي. فمن يعني اقبل على بكليته على العلم يستفيد. وهذه وصيتي. وخلاص انتهينا. بعض الناس ما يفتحه الا تأتي السنة الجاية الى احيان الله ممكن يفتحه عند ذلك. هذا مهما وكذا. الان اخذتم هذه كلها وماذا تحفظونها وتراجعونها وتذاكرونها وهكذا يعني يكون خيرا كثيرا. واما الدرس ان شاء الله سيعود، سنعود ان شاء الله في بعد اسبوعين يوم 25 ممكن 25 جمعة ان شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.